يتسلى بالقرآن ويستعين بالله قائلا القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يدعو الله متوسلا بأسمائه وصفاته. هذا من التوسل المحمود والتوسل الشرعي السني. التوسل البدعي بالأموال، التوسل الشرعي بأسماء الله الحسنى، بدعاء الصالحين، بالعمل الصالح. فلك توسل، توسل محمود، تقرب يعني إلى الله بإيه؟ بالعمل الصالح كأصحاب الغار الثلاث، أو بأسماء الله الحسنى، أو بدعاء الصالحين لك. فالحمد لله عندنا توسل، توسل مشروع. فلا داعي التوسل المذموم، التوسل البدعي، أو هكذا بالأموات وغيرهم من الصالحين. رب إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. ربنا سمعنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يعني الذرية كمان مسلمين، يعني مستسلمين خاضعين خاشعين لله والإسلام. والإسلام دين الرسل جميعا من لدن آدم عليه السلام حتى تقوم الساعة، حتى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا. أرنا عباداتنا، لا نعرف يا ربي، أرنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإبراهيم يتوب ويستغفر. النبي العظيم والعز أمة إبراهيم حنيفا، دين إبراهيم دين حنيفية سامحة، وهي ملة إبراهيم ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ملة الرسل جميعا، التوحيد الخالص. ليس هناك نبي ليس على التوحيد، كلهم مسلمين بمعنى الاستسلام والخضوع والتوحيد الخالص. واختلفت الشرائع. وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم كتابا الحكمة ويزكيهم. حكمة معنى السنة، معنى وضع الشيء في مكانه. أمة محمد أمة حكمة وسنة وأمة قرآن، لمن يذكر الله واليوم الآخر، لمن آمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليس كل واحد من المسلمين يقول أنا مسلم ثم لا يلتزم بالإسلام فيما يخصه. الحاجة تخصك أنت، عقيدتك وصلاتك وزكاتك وحجك وأخلاق الإسلام كلها في وحدة واحدة، لا يختل منها شيء، يختل ميزان. وأنا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا بعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يزكيهم وطاهرهم، والطهارة طهارة القلوب والأجسام معروف طهارتها، كل إنسان بيطهر جسمه ينظف جسمه، ولكن طهارة القلب خاصة بالمؤمنين. علمهم كتاب الحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللي يبعد عن ملة يرغب عن يعني يتركه، يرغب فيه يعني عاوزه، يرغب عن يعني يتركه، لا يريدها. إلا من سفه نفسه، حقر نفسه وأهان نفسه. كل من يأخذ بالتوحيد حقر نفسه وأهان نفسه. فلا تكن أنت من هؤلاء. ولاصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اصطفاه ربنا لكمال الإنسانية فيه. قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وصى بأبراهيم بنيه يعقوب يا بني بنات إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى آخر ما جاء في الآيات البينات. وسنشرح إن شاء الله ما تيسر إن كان في الأجل. الصلاة والسلام على سيدنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من استحسن نفسه وقد صفيناه في الدنيا وأنه في الآخرة من الصالحين. قال ربه أسلم. قال أسلمت رب العالمين. ووصى بها إبراهيم وبنيه. توصيهم بإيه؟ بالدين. رب اجعلني فرضا وأنت خير الوارثين. زكريا قال لازم يترك الدين مع أولاده ذريته حتى يخلق مسلمين. تربي أولاد، تربي ناس على الإسلام حتى يستمر الدعوة للإسلام والتمسك بدين الإسلام. ما أنت بتعمل إيه؟ تأكل وتشرب وتشوف ملذاتك وتموت؟ لا، لابد أن تترك ذرية صالحة تدعو لك، وربنا يعطيك الأجر ويجعل لك هذا طول ما أنت في القبر، طول ما أنت في عالم البرزخ. فلو تناك لكن تعلمت أولادك الدين وعلمت مراتك الدين وصاروا يمسكوا بالدين بعدك، هذا شرف عظيم مهمة فائقة، وربنا سبحانه وتعالى لا يدعو أجر من أحسن عنه. وصف بني يعقوب يا بنيه بنيه مين اللي وصفه؟ إبراهيم وبنيه ويعقوب كذلك وصف، يعني كلهم وصف. يا بنيه تعاطف، كلمة تعاطف يعني كلمة ترقيق. إن الله اصطفى لكم الدين، مش كلام تاني لسه هندور، لا، أما روح على الجماعة دي وشوفهم والجماعة دي وشوفهم لحد ما أعرف الحق ولي على حق أمشي فيه. ناس دي كل كده ثم ربنا فصل في القضية، لو قالوا فصلوا هو من هذا مش محتاج، بس أنت الغافل البعيد. الدين ربنا فصل في الأمر، ما بيش كلام ولا فيه وساوس ولا فيه تردد في الأمر. المؤمن يعرف ذلك، بس مش عارف يتعلم. بتقول شو لسه مندور مش عارفين، ولا ما عارفين عشان لا تذهب العلماء ليه، ولا تسمع العلم ليه، ولا تقرأ القرآن ليه وكتب العلم ليه، لذلك لا تعلم ولا تعرف. اللي يعرف شيء يمسك شيء يعرفه، واللي يتركه ينسى ويغفل عنه ويضيع. وأكذا ما أصدق أن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كل شهداء سعد العقوبة الموت الخالبانيه ما تعبون من بعدي. قالوا نعبد إلهك. سأل أولاده قبل ما يموت امتحنهم بعد ما علمهم عشان يطمئن ان هم عارفوا الدين. فلا تموتن وانتم مسلمون. كل شيء على قبر ما تقولون ما تعبدون من بعدي. قال نعبد الهك واله اباك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحدا نحن له مسلمون. تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. تقول انا جدي فلان وانا من اتباع سيدنا يعقوب من اتباع ابراهيم. لا ينفع القول بلا عمل. هيشفع لي سيدنا ابراهيم؟ اشفع لي سيدنا يشفع لك بامر الله ان انت اخذت باسباب الهدايه. فيكم خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. الناس لم يتركوكم ولا يتركوكم. الاعداء يحسدونكم على الدين، يحسدونكم على التوحيد. ود كثير يعني الكتاب يردونكم بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. بعد ما تبينوا الحق الدين بتاعك بيحسدوك توحيد وادب واخلاق وطهاره ونقاوه، كانك كالملك وكل احسن من الملك. ان حبست ما بين لحييك وبين بخذيك افضل من الملك، فكيف لا يحسنك الكفار؟ ولكن شعورك أنك دينك ضعيف وأن دينك مش سليم، لازم يحطموا معنوياتك حتى تضعف وتمشي معهم. فأعلم ذلك أنك محسود على الدين الصحيح، دين التوحيد، الذين ضلوا عنهم وضلوا عن يوم الجمعة، وأنت ربنا هداك إليه. كل هذه الأمور الناس في غفلة عنها، ويجري وراء الكفار، تعليم لغات الكفار، ويحب الكفار، يروح بلاد الكفار عشان يقعدوا فيها ويأكلوا ويشربوا وينسوا الدين بتاعهم، مهما كان هناك من دعوة فهي ضعيفة والناس بعيدون. فكل هذه الأمور تنظر إليها نظرة إسلامية، لا نظرة للدنيا والأكل والمشارب فقط، إنما مع الأكل والمشارب المشروع دين الله أولا وقبل كل شيء. وإن عرفت الدين الله يسر لك ويطعمك ويسقيك وتولى أمرك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات، ولك أصحاب النار هم فيها خالدون. يتولاك بس أكل وشرب، لا، يخرجك من الظلمات إلى النور، ولكنك كلام عادي ما تهتم به وأكل. ثم يقول سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ما تخشوا معانا في النصرانية دي، ما تخشوا باليهودية دي، عشان تبقوا كويسين. وناس كتير تقول الناس ما بيجي أحسن من جماعة دول، في أحسن من الخواجات، مواعيد مضبوطة وشغل مضبوط، وليه ما تكونش أنت أسبق منهم وأنت صاحب الدين والدنيا وبتعمل العمل ابتغاء وجه الله، حتى لو كنت بتعمل صنعة، حتى لو كنت بتعمل مدرس أو طبيب، بتعمل صنعتك وشغلك ابتغاء وجه الله ثم للدنيا عشان تعيش، يبقى أنت أسبق منهم. وأنت يومك من إمتى؟ يومك من إيه؟ من فعل صلاة الفجر يبدأ يومك. ممكن تبدأ العمل بعد الفجر، ما المانع؟ ممكن. وتنشر تأخذ النهار كله عندك، تكسب المكاسب وربنا يرضى عنك. وإن كان في عندك راحة بإجمال، بل في أعمال أو غيرها ما بإجمال، ولكن يعني أقصد يعني أنت أمة البكور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يروح يغير ناس، يغير على ناس يعني ينشر الدين للدعوة، مش بغير عليهم عشان يأخذ أموالهم، لا، عشان ينشر الدين، وهم قد وقفوا في سبيل نشر الإسلام. الكفار لما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشركون ووقفوا عشرة في سبيل دعوة الإسلام، فيقولوا اطلعوا من السكة اسلموا واطلعوا من السكة، فلم يأبوا فلم يعمل، فلذلك غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم غزو النصر الإسلام لرفع لواء الإسلام، لا يستعمر أو يحتل، لو استعمل كلمة كويسة يحتل مش يستعمل، استعمار يعني إيه؟ يعني إصلاح، واستعمركم فيه، يقول لك استعمار لا، ده إفساد، ده احتلال، مش استعمار، فهذا كلام خاطئ. والكفار بيحطوا أسماء عشان يحسنوا الأمور، بس استعمار ولا حاجة حلوة، لبلاد مستعمرة يعني محتلة، فافهم ذلك عن الكفار. تهجير الناس، تنظيم الناس، وهو تحديد الناس، كل هذه ألفاظ بيقول الكفار عشان إيه؟ يضحكوا على الناس بيها، والناس في غفلة. ليه؟ لم يأتوا إلى الدين الصحيح، يقعدوا مع أهل السنة وتعلموا دينهم الصحيح حتى يكون عندهم نباهة وفهم ويقظة لا غفلة. كل هودا ونصارى تهتدوا، كل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما فيش تفاهم في الأمور دي ولا جلوس على الترابيزة على المنضدة عشان نتفاهم، كل واحد يترك شوية من دينه عشان يمشي يوافق الكفار، لا، ما عندناش الحاجات دي احنا، وتعالوا على الترابيزة، تعالوا تهم لا، لهم لا، لا أعبدوا ما تعبدون، وأنتم بعدوا ما أعبد، وأنا أعبد ما أعبدتم، وأنتم بعدوا ما أعبد، لكم دينكم ولا دين، ما فيش تفاهم في دين أبدا، ولا تراجع، ولا نحطه عشان نحسن، لا، الإنسان شك في دينه يضيع، ما هكذا، ويستولوا عليك أو يجيلك بحجج ويجيلك بفلوس ويجيلك بأشياء حاجات عشان يغريك بيها وأنت إنسان ضعيف إن جلست معهم لهذا الغرض. هم يغلبونك وهم يطمعوا في ذلك، ولكن المؤمن لا، في الدين ما فيش حاجة أبدا نبحث فيها تاني. الحمد لله عندنا ما يكفينا، ولكن في الدنيا ممكن نعملهم يعملونا ونشتريهم بيع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل تأكيد الدين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كلهم على دين واحد. وما أوتي موسى وعيسى ورضي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اوعى تقول غير كده، فإن آمنوا بشيء ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللي آمن كإيمان الصحابة اهتدى. أنت آمنت كإيمان الصحابة؟ مش هيكون صحابي. كل إيمان الصحابة عنده قوة الإيمان الصحابة. الصحابة دي فئة ربنا اختارها، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد زيهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مريت تعمل يعني تعمل زيهم. مش ما انتم به. ازاي كان يعتقد؟ ازاي كان يتوضا؟ ازاي كان يصلي؟ ازاي كان يصوم؟ ازاي كان يتخلق باخلاق الاسلام؟ ازاي عامل الجار والرئيس والمرؤوس؟ قالي صعب مثلا هيتروا. فالناس اللي ماشيين في الطريق انتوا مختلفين معانا ليه؟ تعال ايه احنا على سنه وانتوا خوارج البعض، او انتوا معتزله البعض، او مرجئه، او قدريه، او توافد. مش خايفين تقول واحد يقول انا احسن من الثاني وانا دين الحق؟ يبقى مين دين الحق؟ دين واحد الحق، مش اديان. يقول لك مختلف معاه، مختلف معاه في ايه؟ هم حزبين، حزب الله بتاع المؤمنين وحزب الشيطان، فيش حاجه غير كده. هتجيب حاجه من عندك ثانيه؟ لا. فخلي اما تكون مع حزب الله بتاع المؤمنين او تكون بعيد مع حزب الشيطان. فكل هذا بايت حتى بين الرشد من الغي، ما فيش حاجه لسه مستخبيه، كل شيء تصل فيه وهكذا. هذا الاخوان صنع ام كنت بلاجها. فان امنتم امنتم به فقد اهتدوا وهم في شقاق فسيكفيكهم الله. وان امنتم به فقد اهتدوا. وان تولوا يا مسلمين يا مبتدعه يا فرق تعالوا نشوف سكه واحده، هي سكه ايه؟ صحابه رضي الله عنهم. اللي يتبع الصحابة اتبعوهم بإحسان، هم ذو النزيل على قدر ما يستطيع، ويبدأ بالتوحيد والمنى، ثم بعد ذلك توابع التوحيد والمنى. مثل أنهم من يخذها وانت أقول لهم من الفجقاء هيبدأوا متفرقين. الكفار معروفين نصيرهم في القرآن لهم حساب. والمبتلعة نسيهم ليه؟ أهل البدع نسيهم ليه؟ من ينساهم لا تنساهم. والقرآن قال عنهم والسنة قالت عنهم والأمة افترق إلى 73 فرقة. اللي هيمشي كفعل صحابة طريق واحد هو ده المؤمن مع المؤمنين. عشان كده احنا نقول ايه؟ احنا أهل السنة. طب كل أهل السنة يكون في ناس عاملة وناس مش عاملة؟ المسلمين كلهم بيصلوا؟ لا، ولكنهم لا يكفروا إلا إذا جحدوا وحسبهم على الله ونصحاب ايه؟ الوعيد. وهكذا شو عقيدة أهل السنة. وانت أولى من فشقة فسيكفيك أم الله وهو السميع العليم. ربنا جعل لك مخرج من وسط هذه الخلافات وجعل لك نور. صبغة الله يعني ايه؟ مصبوغ. تصبغ نفسك بصبغة الله. تمشي تعرف ان لك مشية خاصة بالمسلمين. تمشي ايه كما هونا تكون على الأرض هونا. واقصد في مشي حتى المشي، الأكلة والشربة والنوم، أخذ بالك، وكل حمام، كل شيء صبغة الله. بالأذكار، هل بتطلع ذلك؟ تصبغ نفسك كالثوب صبغة الله؟ ومن أحسن الله صبغة؟ في دين أحسن من دين الله؟ ونحن له عابدون. ولا تحاجون بالله وربنا وربكم. حاجوا بالله كمان. ربنا هو ربنا ربكم وإلهنا وإلهكم، ولكنكم لا تؤمنوا بالألوهية يا مشركين، تؤمنوا بالربوبية بس. ربنا خلق ورزاق ومدبر الكون، لكن لا يخلص له العبادة، يعبدوا معه غيره، الشرك الأكبر. ما خبر فهي مثل وانزل أيام كده بلا قوة تلك أمك خلت فإن ملك المسيح وانت ربنا فالتفريق وستفريق له عابدون كل هذا حاجة في الله وربنا نحن عابدون وربنا وربكم ولنا أعمال ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون الدين الخالص انت عبدت رياء وسمع ومخلصون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وقالوا كونوا هودا ونصارى فاتلكم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا يسألون عما كانوا يعملون فأنتم إن شاء الله على الدين الصحيح عن ملة إبراهيم وهذا كله كان خطبة قصيرة على السنة ولكن فيها التمسك بالتوحيد والمنهج الذي خلقت من أجله فعليك يا أخي بالتمسك بهذا الدين الصحيح على طريق الكتاب والسنة وابحث عن أهل السنة واجلس معهم وسافر لهم وأحبهم واقرأ كتب العلم الصحيح تنجو بعمل عمل الصالح تنجو كما قال خالي أوتوا العلم والإيمان كن أنت منهم وسبحان ربنا سعاد من يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ومثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين سبح رسائل المسلمين والصلاة والسلام على رسول الله. Thank you.